أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات أي صائمات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، مما يدل على أفضلية هذا الأمر العظيم ألا وهو الصيام. والله يقول وأن تصوموا خير لكم، خير لكم في أبدانكم، خير لكم عند ربكم، لأن الصيام لا مثيل له، لا عدل له، لا نظير له، لأنه من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله مرني بعمل أعمله ألتزم به أحافظ عليه إلى الموت. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، لا مثيل للصيام. فقال يا رسول الله مرني بعمل أعمله. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. قال الراوي فكان أبو أمامة بعد ذلك أي بعد هذه الوصية لا يرى الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل عليه ضيف، يصوم ويكثر الصيام إلا إذا نزل عليه ضيف اشتعل الدخان في بيته للطبخ، وإلا فكانوا يلازمون هذه العبادة العظيمة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. انظروا إلى هذه الهمم، همم عظيمة كالجبال، يلزم نفسه بصيام النهار إلى الأبد ويقول ولأقومن الليل ما عشت. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلقيني فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك تقول لأصومن الليل النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قال نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي قد قلت ذلك. قال يا عبد الله صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. لازم هذه الأمور. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، أنا عندي قدرة على الصيام أكثر من أني أصوم من الشهر ثلاثة أيام فقط. فقال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين. قال يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما. فقال يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، فإن هذا صيام داود عليه السلام وهو أحب الصيام إلى الله جل وعلا. سبحان الله، يصوم يوما ويفطر يوما وهو يقول يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. ونحن بعضنا والله لا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان، ربما لا نعرف الصيام إلا في شهر رمضان فقط. أين نحن من همة أولئك الرجال يريد أن يصوم الدهر بأكمله، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه عن ذلك. وكان الرسول يكثر من الصيام، يكثر من الصيام. سأله أحد الصحابة فقال يا رسول الله أخبرنا عن صومك. فقال عليه الصلاة والسلام لذلك السائل صم يوما وأفطر يوما. فقال يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن عبادتك وعن صيامك أنت. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فجعل عمر يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لماذا غضب الرسول؟ لأنه يسأل عن عمل هو لا يطيقه، وربما لو أرادوا أن يلزموا أنفسهم بعبادة محمد صلى الله عليه وسلم لما استطاعوا ذلك، فأرشدهم إلى ما يستطيعونه فقال: صم يوما وأفطر يوما. ذلك أن الصيام أيها الناس من أسباب دخول الجنة، سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. ثبت عند الأصبهاني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة، من ختم له في هذه الدنيا بصوم يوم يريد به وجه الله حرمه أدخله الله الجنة. من صام يوما في سبيل الله فختمت حياته وهو صائم، ختمت حياته وهو صائم، يريد بذلك الصيام وجه الرب جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة، أدخله الله الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة بابا بابا، وللجنة ثمانية أبواب: باب الصلاة، وباب القرآن، وباب الصيام، وباب الحج، وباب سائر العبادات. ثمانية أبواب، لكن هنالك باب في الجنة يقال له الريان، هذا باب الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. ينادى يوم القيامة: أين الصائمون الذين تركوا الطعام من أجل الله، وتركوا شهوتهم تقربا إلى الله؟ فالله جل وعلا سيكرمهم يوم القيامة بأن ينادون من باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجعل يقول لأصحابه: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا هذه الصفات في رجل في يوم إلا كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. وهذا الأمر يتأتى، بل قد تأتى لكثير من الصالحين في عصرنا، فرب إنسان يصبح صائما فما يشعر إلا بجنازة قد نودي لها فيتبعها، ثم بعد ذلك يتصدق على مسكين، ثم يذهب لزيارة مريض يريد بذلك وجه الله جل وعلا. ما اجتمعنا هذه الصفات الأربع في يوم، في رجل في يوم، إلا كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. يا لها من نعمة ما أعظمها. ولذلك اعلم أيها المسلم أن الصيام يشفع لك يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا. ففي مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام يقول: يا رب، ترك الطعام وترك الشراب وترك شهوته من أجل أن يتقرب إليك بالصيام، فشفعني فيه يا رب. فيقبل الله جل وعلا شفاعة الصيام عنده، فيدخل ذلك الرجل الجنة. الصيام منجاة من نار جهنم، منجي لك من عذاب الله يوم القيامة. بل يعتبر من أعظم الأسباب في النجاة من النار. ثبت عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة جنة وحصن حصين من النار، حصن حصين من النار. وفي رواية من حديث جابر: الصيام جنة يستجن بها العبد يوم القيامة من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. يبعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. يا لها من فضيلة، ما أعظمها وما أجلها! من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، يوما واحدا في سبيل الله، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يوما واحدا في سبيل الله يريد بذلك وجه الله جل وعلا، جعل الله بينه وبين النار خندق. خندق، كم مسافة هذا الخندق؟ كما بين السماء والأرض. يا سبحان الله، أليست هذه الأدلة الواضحة، أليست هذه الأدلة تدعونا وتجعلنا نترك شهواتنا في بعض الأيام من أجل الله عز وجل، نترك الطعام والشراب، ونترك كذلك أيضا بعض ما تشتهيه أنفسنا من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ كم تمضي من أيام؟ والله يا عباد الله، إن السنة تمضي في سرعة خاطفة، والأسبوع يمر في سرعة خاطفة، ربما بعض الناس لا يدري إلا أنه يقال له هذا يوم الجمعة. لو استغللنا وقتنا في الصيام، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام 3 أيام من كل شهر، وإلا نصوم يوما في الأسبوع من أجل الله عز وجل، نتقي بهذا اليوم عذاب الله علينا يوم القيامة، ونجعل هذا اليوم وقاية لنا من عقاب الله في الدار الآخرة. لقد والله تركنا وفرطنا، فرطنا في خيرات كثيرة. ورحم الله صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبا هريرة يحدث بحديث: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قال: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية مثل جبل أحد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث قال: كم فرطنا من قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ونحن والله لقد فاتتنا أيام كثيرة، ولكننا نستطيع أن نستغل الوقت من الآن فصاعدا في أن نصوم أياما في سبيل الله عز وجل غير صيام رمضان، لعل ذلك يكون رحمة علينا من ربنا، لا سيما وربنا يقول في القرآن الكريم: وأن تصوموا خير لكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في الآخرة والأولى. أيها الناس، لا بد أن نعلم في هذه اللحظات ما هي الأيام التي يستحب صيامها، ما هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صيامها غير صيام شهر رمضان. من أفضل الأيام عند الله عز وجل صوم يوم الاثنين والخميس، هذان يومان تفتح فيهما أبواب الجنة، هذان اليومان يغفر الله عز وجل لمن شاء الله أن يغفر له، هذان اليومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال على الله جل وعلا في كل اثنين وخميس، في كل اثنين وخميس، فأحب أن يرفع لي عمل صالح وأنا صائم. وقال الصحابة: يا رسول الله، إننا نراك تصوم الاثنين والخميس. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يومان تفتح فيهما أبواب الجنة، تفتح فيهما أبواب الجنة، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. أي لا ترفع أعمال المتشاحنين الذين يتشاحنون على أمور الدنيا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس في كل أسبوع، أي يتحرى صيامهما ولا يتركهما. وقال: إن الله يغفر لكل عبد مسلم في كل اثنين وخميس، فأحب أن يرفع لي عملي أو أن يغفر لي ذنبي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأيام التي يستحب صيامها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صامها الإنسان في أول يوم من الشهر أو صامها في وسطه أو صامها في آخره، وسواء صامها مجتمعة أو متفرقة. وإن كان يستحب أن تكون اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام العظيمة من داوم على صيامها كتب الله له صيام الدهر كله، كتب الله له صيام الدهر كله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر كله، تعدل صيام الدهر كله. يا لها من نعمة، ما أعظمها وما أسهلها، وإنه والله ليسير على من يسره الله جل وعلا. وثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث، قال: لا أدعهن ما عشت في هذه الدنيا. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أنام وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاه عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك أوصى أبا الدرداء بهذه الوصية العظيمة، وقال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن توتر قبل أن تنام، أي إذا خفت ألا تقوم من آخر الليل فتوتر آخرة. صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب الحقد من الصدور، وتذهب الوسوسة، وتذهب الغبش الذي يكون في القلوب. فقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوم شهر الصبر، أي شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر أي وساوسه وحقده وغله وما يشتمل عليه مما نهى الله عز وجل عنه. ومما يستحب من الصيام أن نكثر من صيام شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يستحب له أن يكثر من صيام شهر شعبان. ومن الأيام المستحبة والشهور التي يستحب صيامها صيام شهر الله المحرم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل يوم من شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء، ويوما قبله أو يوما بعده. فإن من صام يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر الله فيه ذنوب سنة كاملة. ومن الأيام التي يستحب صيامها صوم يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كفر الله عز وجل عنه ذنوب سنتين كاملتين، كفر الله عنه ذنوب سنتين كاملتين. وصيام الست من شوال من صامها كان كصيام الدهر كله، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو من حديث أبي أيوب أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولذلك لا غرو أن يسأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير؟ قال: نعم. قال: الصوم جنة من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله الله أيها الإخوة، من الآن فصاعدا فلنشمر ولنسارع في أن نكثر من الصيام. وإذا عجزنا عن الإكثار من الصيام فلا أقل من أن نصوم الاثنين والخميس. ومن وجد قوة على الصيام فليصم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن قوي على أكثر من ذلك فنوصيه أن يصوم صوم داود الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا مما يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،